الله، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قرأنا في آخر الدرس الماضي وقبل هذا قدر ما يتعلق بالحديث الذي قبله، هو حديث إنها لو لم تكن ربيبتي بحجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. وأرجو أن تكون المسألة قد فهمت، وهي أن الربيبة وهي بنت الزوجة إنما تحرم بشرط الدخول بأمها، وهناك شرط ثاني محل خلاف، هل هذا قيد معتبر يعني له مفهوم أو أنه قيد ليس له مفهوم، وهو كونها في الحجر، كونها في الحجر. فربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإذا لم تكن في الحجر هل تكون محرمة؟ هذا محل خلاف، فالجمهور على أن هذا القيد ليس له مفهوم، هذا القيد ليس له مفهوم، يعني سواء تربت في الحجر أو لم تتربى في الحجر فالأمر في ذلك سواء، هي محرمة على الرجل بمجرد الدخول على أمها، إذا تزوج بأمها ودخل بها فالبنت تكون محرمة. وذهب بعضهم كما تقدم إلى اعتبار هذا القيد، وأنه لابد أن تكون تربت في الحجر، إذا لم تكن تربت في الحجر فلا تكون محرمة. وهذا قول قوي لظاهر القرآن ولظاهر السنة، والنساء سواها كثير، النساء سواها كثير، يعني الذي تزوج بامرأة ودخل بها وعندها بنت ولم تتربى هذه البنت في حجره، فمن حيث الأجنبية هي أجنبية على القول الثاني، لكن من حيث جواز الزواج بها في حالة تطليق أمها أو إذا ماتت أمها، فعمت أهل العلم على أنها تكون إيش؟ تكون محرما، وعلى القول الثاني لا تكون محرما، ولكن إذا سأل السائل هل يجوز أن يتزوج بها فيقال له النساء سواها كثير، النساء سواها كثير، النساء سواها كثير، كما أثر ذلك عن معاوية رضي الله عنه، معاوية بن أبي سفيان، أنه قال جوابا عن ذلك النساء سواها كثير. فيكون هناك جمع بين القولين، القول بالتحريم والقول بالتحليل، كلاهما القول بالمنع والقول بالجواز، يعني يأخذ من كلا القولين. وهذا يعني رجحه بعض علمائنا كالشيخ بن عثيمين رحمه الله، أنه يعني عفوا ليست هذه المسألة مسألة أخرى، أما هذه المسألة فيقال النساء سواها هي فلا تكون محرما، بل يعني لا تكون محرما بل تكون أجنبية. هذا قول قوي كما وصفه ابن حجر رحمه الله، هو قول نسب إلى بعض الصحابة، وهو قول الظاهرية وبعض أهل العلم، وصفه ابن حجر بأنه قوي، بأنه قوي. هناك مناقشات في هذه المسألة، لكن على سبيل الطرح للفائدة لطلاب العلم. ثم قرأنا ما يتعلق بعدد الرضعات، ونواصل القراءة ثم يكون التعليق إن شاء الله. قال الإمام النووي رحمه الله: باب التحريم بخمس رضعات. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وقال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى وهو بن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول وهي تذكر الذي يحرم من الرضاعة قالت أمرة فقالت عائشة نزل في القرآن عشر رضعات معلومات ثم نزل أيضا خمس معلومات. وقال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة تقول بمثله. طيب أحسن، هذا تكرر معنا في هذه الأسانيد. هذه الأحاديث فيها ما يتعلق بعدد الرضعات، وقرأنا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان. المصة أن يلتقم الثدي ويجذب اللبن إليه، فهذه تعتبر مصة. ومنهم من يفسرها المصة بالرضعة، وهكذا يعني في الحديث الذي بعده حديث أم الفضل أن أعرابيا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى، فزعمت المرأة الأولى أنها أرضعت امرأة الحدثة رضعة أو رضعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرموا الإملاجة والإملاجتان، يعني الرضعة والرضعتان. وأيضا قرأنا حديث من أيضا حديث أم الفضل ذكر له عدة روايات أو عدة أسانيد. ثم قرأنا حديث عائشة الأخير الذي قرأناه في هذه الليلة. الحاصل اختلف العلماء في الرضاع المحرم، اختلف العلماء في الرضاع المحرم، هل هناك عدد مشترط ليحصل التحريم أو أي رضاع سواء كان رضعة أو رضعتين أو ثلاثة أو أربعا فهو محرم، محل خلاف بين أهل العلم. فمنهم من يقول الرضعة الواحدة فأكثر محرمة لظاهر اللفظ، الله يقول أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وهكذا الحديث يعني فيها ذكر الرضاع. فقالوا إذا وجد الاسم ثبت الحكم، إذا وجد الاسم ثبت الحكم. ما هو الاسم؟ الاسم هو الرضاع، فإذا وجد الرضاع ثبت حكمه. هذا قول من لم يشترط عددا. ومنهم من اشترط عددا لكن اختلفوا، منهم من قال الرضعتان، منهم من قال ثلاث، ومنهم من قال أكثر أو أقل. والراجح في هذه المسألة أنه لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات فأكثر، لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات فأكثر، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها الأخير الذي قرأناه، ففيه كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات. كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا، يعني كانت هذه آية في أول الأمر آية تتلى، ولكن نسخت. ما الذي نسخ فيها؟ هل اللفظ أو الحكم؟ كانت آية تتلى ثم نسخت، فما الذي نسخ فيها؟ هل الحكم أم اللفظ؟ الحكم واللفظ. أحسنت بارك الله فيك. ما اسمك؟ علي. علي ليش؟ ليش علي اللودري؟ ايش قال الهدي؟ علي بن فضل اللودري. نعم جزاه الله خير، يشارك في الاجابات كثيرا اخونا علي بن فضل اللودري. يقول الذي نسخ هو اللفظ والحكم، الذي نسخ هو اللفظ والحكم. طيب، كان فيما أنزل من القرآن 10 ربعات معلومات يحرمنا، يعني كان الحكم في أول الأمر أن لا يثبت التحريم إلا 10 ربعات. قالت ثم نسخنا بخمس معلومات، ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم، وهن فيما يقرأ من القرآن، وهن فيما يقرأ من القرآن. ثم نسخنا بخمس معلومات، يعني كانت هناك آية تدل على أن الخمس الربعات محرمة. هذه نسخت، هل نسخت لفظا أم حكما؟ لفظا، وبقي الحكم. ما شاء الله، أنت البيضة نسمع الحمد لله، هذه رمية من رام أو من غير رام؟ فسر لي معنى هذا الكلام، هل هذه رمية من رام أو من غير رام؟ فسر لي هذا الكلام. يعني أجاب الولد الصغير جزاه الله خير الصواب، وأنا أسأله الآن، خلينا نخرج من السؤال، خلينا نخرج من المسألة، هل هذا الجواب رمية من رام أو من غير رام؟ ما معنى هذا الكلام؟ أو الشيخ عبد اللطيف سيجيب، عبد اللطيف بن أكرم عبد العظيم، ها إيش معنى رمية من رام؟ أنا أحيانا آتي بهذه اللفظة، ما معنى رمية من رام أو من غير رام؟ ما معنى هذا الكلام؟ أين صاحبنا عبد الله؟ عرفت الجواب السؤال؟ فما هو الجواب؟ أما أصل السؤال قد أجبت، هل رمية من رام أم من غير رام؟ ما معنى هذه العبارة؟ ها لا، الأخ أجاب قال إذا أصاب فهي رمية من رام، وإذا لم يصب فهي رمية من غير رام. لا نعم لا لا، خلنا ننظر. أنت يا أنت تفضل. ها هل الجواب من عنده أو من عند غيره؟ طيب عندك يا أخي صالح الكيدة، عندك يا أخي الأخ اليافعي، تفضل أخير. نعم أحسنت، إذا كانت ناشئة عن خبرة وعلم فهي من رام، وإذا لم تكن فهي من غير رام. يعني أنا أسأل هذا الولد لأنه صغير، أقول هل هذه رمية من رام؟ لأنه أجاب بالصواب جزاه الله خيرا، هل كانت عنده معلومات فيما يتعلق بباب النسخ؟ فإن كانت عنده معلومات فقد أجاب بالصواب، لكن إذا كان أجاب يعني بالحق، أحيانا نقول حلال ولا حرام، يقول أحدهم حلال والثاني يقول حرام، يعني ما سيخرج الجواب عن أحد الجوابين. فالآن أنت رامي ولا غير رام؟ طيب أحسن، بارك الله فيك. النسخ الخمس، هل نسخ لفظه أو حكمه؟ قال نسخ إيش؟ لفظه دون الحكم، يعني اللفظ غير موجود رفع، لكن الحكم ثابت، الحكم ثابت. فالحاصل هذا الحديث يستدل به على هذه المسألة، وأن العدد المحرم هو كم؟ هو خمس، هو 5 ربعات، فما كان أقل من 5 ربعات فلا يؤثر، لا يؤثر التحريم، وما كان 5 فأكثر فهو يؤثر التحريم. لكن يعني هذا القول هو الراجح، لأنه نص خاص في المسألة، أما حديث لا تحرم المصة ولا المصتان، مفهوم أن 3 تحرم، لكن هذا مفهوم، وإذا تعارض المفهوم المنطوق فأيهما يقدم؟ إذا تعارض المفهوم والمنطوق فأيهما يقدم؟ يقدم المنطوق، يقدم المنطوق. فحديث عائشة الأول وحديث أم الفضل مفهومه أن 3 محرمة، لكن يقدم على هذا المفهوم منطوق حديث عائشة في شأن الآية المنسوخة، وأن كان فيما أنزل من القرآن 10 ثم نسخنا إلى خمس. فعلى كل الذي حرم من العدد هو خمس. لكن ننتقل إلى مسألة أخرى، ما هو حد الرضاع المحرم؟ ما هي الرضعة التي يطلق عليها بأنها رضعة؟ ما حد الرضعة حتى نحسب واحدة اثنتين ثلاث أربع، ما هو حد الرضعة؟ طيب أنا أجيب الإخوة يرفعون أيديهم جزاهم الله خيرا. حد الرضعة محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال مجرد المصة هذه تعتبر واحدة، لو التقم الثدي ومص ولو في ثانيتين أو ثلاث أو خمس هذه تعتبر رضعة. ومنهم من قال إذا مص وترك من ذات نفسه، وترك من ذات نفسه بدون مؤثر، يعني ليس بسبب سعال ولا ضيق نفس ولا يعني صوت مزعج ولا اختناق ولا حر ولا إبعاد للأم أو للمرضع الثدي عن فمه، قالوا إذا التقم الثدي ثم تركه من ذات نفسه فهذه تعتبر إيش؟ رضعة. ومنهم من قال لابد من الإشباع، لابد أن تكون وجبة مشبعة، لابد أن تكون وجبة مشبعة، فيشترطون الإشباع أن تكون وجبة كافية وافية، وهكذا أقوال. فالراجح أن بمجرد التقام الثدي ثم إذا تركه عن اكتفاء، إذا تركه عن اكتفاء فهذه محسوبة رضعة. إذا التقم الثدي وجعل يرتضع ثم تركه عن اكتفاء، عن اكتفاء هذه محسوبة رضعة. فإذا تكررت ولو في اليوم ثلاث مرات أو خمس أو عشر هذه محسوبة، هذه محسوبة. لكن لو التقم الثدي ثم احتاجت أمه أن تقوم إلى المطبخ فنزعت الثدي من فمه هذه لا تحسب، لا تحسب ولا واحدة. أو شعر بتضايق واختناق أو سعال وترك الثدي هذه لا تعتبر واحدة، إذا عاد مرة أخرى لا يزال في المرة الأولى، إذا عاد لا يزال في المرة الأولى. هذا بالنسبة لحد الرضعة، وهذا بالنسبة لعدد الرضاع المحرم. هناك بعض الأوراق ننظر فيها إن شاء الله. كم جمعتم الإخوة الكبار الذين جلسوا مع الإخوة؟ هنا سؤال يقول رجل تزوج بأخته من الرضاع، هو لا يعرف أنها أخته وأتت له بأولاد، فما الحكم؟ من يجيب؟ تزوج بأخته من الرضاع هو لا يعلم وأتت له بأولاد، فما الحكم؟ الجواب الترك، أولا يتركها. لكن الإشكال عند السائل لعله والله أعلم في حكم هؤلاء الأولاد، هل يكونون شرعيين أم ماذا؟ من يجي في هذا؟ حكم الأولاد يا أخي عبد الباسط شرعيين، ها؟ ينسبون إلى الأب ولا أو إلى الأم؟ إلى الأب، ولا ينسبون إلى الأم، إلى الأب والأم. نعم، كل نكاح شبهة فالأولاد يلحقون بالأبوين، يلحقون بالأبوين. طيب لا يصح لا تسرد الحمقى لا يصح لا تسرد الحمقى هذا الحديث لا يصح ولد له أب من الرضاعة وليس له أم ها من يصور المسألة هو يريد أن نأتي له بالجواب على سبيل الاختبار رجل أو ولد له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع من يصور هذه المسألة ها له أب من الرضاع وليست له أم من الرضاع من يصور هذه المسألة أنت يا عمار ماذا عندك لله درك لله درك أحسنت إذا كان متزوج امرأتين كل واحدة أرضعته ثلاثة فيكون هو أب من الرضاع فلا تكون كل واحدة أما من الرضاع لكن هذا على قول يا أخي ليس مسلما به هذا على قول لأن بعضهم يشترط أن الأبوة لا تكون إلا بعد ثبوت الأمومة بعضهم يشترط لا يحصل الأبوة إلا بعد ثبوت الأمومة لكن هذا على قول مشهور أنه يكون أب من الرضاع ولا تكون الزوجتان كل واحدة أما له من الرضاع والعكس هل يوجد أم من الرضاع بدون أب ها أنت يا أخ محمد أنت لها بارك الله فيك هات أعد أعد خلاص واصل قد بدأت بالجواب واصل أيوة أي أحسنت بارك الله فيك امرأة تزوجت بالرجل الأول وأرضعت الطفل ثلاث ثم طلقها وتزوجت برجل آخر وأرضعت الطفل نفسه ثلاثا فتكون أما له من الرضاع بدون أب بارك الله فيك هذا على المشهور يحتاج إلى مراجعة خاصة لكن هذا على المشهور أن يوجد أب بدون أم أو أم بدون أب لكن فيه خلاف حقيقة يعني لم أراجع بدقة لكن إن شاء الله لكن هذا المشهور طيب هل يوجد طفل من الرضاع بدون أب ولا أم ها من الذكي سيأتي بهذه الصورة طفل من الرضاع بدون أب ولا أم ها من لها انتبه تستعجل ها طفل بدون أب ولا أم الجواب ما يوجد ما رح الله انتبه أي نعم هنا سؤال أيضا هل يجوز للرجل أن يصافح زوجة ابنه من الرضاع عند من أخينا بشار هل يجوز للرجل أن يصافح زوجة ابنه من الرضاع زوجة ابنه من الرضاع بارك الله فيك يقول أخونا بشار يجوز لكن من الذي خالف من يرفع يده من الذي خالف هنا من الذي خالف نعم يا أخي الخدشي من الذي خالف نعم نعم صحيح ما هي المسألة هذه أيوه بارك الله أحسنت. ما الذي خالف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ نعم. هل يحرم من الرضاع؟ ما يحرم من الصهار؟ كيف صورة المسألة؟ أم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الابن، زوجة الابن، وبالنسبة للمرأة زوج البنت، بالنسبة للمرأة زوج البنت، هؤلاء الأربعة الذين يحرمون من الصهار. نعم.